ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة في هذا الموضوع؟ ما حكم الشرع في نظركم في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة؟ أين نحن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من ذنبه مهما عظم فإن الله تعالى يتوب عليه، لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، الآيات. وتزويج التائب هو الذي وقع السؤال عنه، تزويج التائب لا بأس به، بل قد يشجع على تزويج التائب تأليفا له وتثبيتا لتوبته. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لا ينبغي أن يتسرع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية حتى ننظر ونحضر حاله ونعرف أن توبته نصوح وأنها خالصة لله، لأن من الناس من يخطب من عدة أناس فإذا رأى أنه لم يجب وكان يرى في نفسه إخلالا بواجب أو انتهاكا لمحرم ذهب يتصنع التوبة ويقوم بالواجب ويدع المحرم، فإذا زوج عاد إلى ذلك. فأقول إن الرجل الذي كان معروفا بالانهماك في المعاصي إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لا شك في هذا، إذا تم شروط التوبة التي أشرنا إليها في أول هذا اللقاء. لكن ينبغي لنا نحن أن ننتظر وأن نصبره وأن نتتبع أحواله، والصدق بين والتمييز بين، فإذا تبين لنا صدقه فإننا نزوجه ولا بأس في ذلك. نعم.